بديعة مثل الجواهر والدرر ودقائق قد سطرت فيها المعاني والعبر فيها المعاني والعبر آياته قد أعجزت كل الخليقة والبشر كم لفظة ومقالة تحوي دلالات كثر بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ورد لفظ التقوى في كتاب الله أماكن كثيرة، أكثر ما ورد فيها صفة لعباد من عباد الله اتصفوا بصفة التقوى فهم المتقون، وتارة تأتي بصيغة الفعل إنه من يتقي ويصبر، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، وتارة تأتي بصيغة الاسم حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، إلا أن تتقوا منهم تقاه، وفي قراءة تقية. والتقوى في الأصل أن يتقي الإنسان وأن يجعل بينه وبين ما يوجب عليه العقاب والعذاب ما يقيه عنه. أردت ألا يفوتني في لقائي معكم في هذه الحلقة آخر آية تلوتها لو تتذكرون: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. لو سألت هذا السؤال ووجهته إليكم أيها المشاهدون لي، الموصوف هنا بقوله أفمن يتقي محمود أم مذموم؟ فما قولكم؟ ليتكم تجيبونني. قلت هذا لأن كثيرا من الناس يتبادر إلى ذهنهم، كثيرا من الذين يقرؤون هذه الآية يتبادر إلى ذهنهم أن هذا الشخص ممدوح، والحقيقة أنه مذموم. فهو اللفظ الوحيد في كتاب الله في على ما أظنه وأرجحه ورد بصيغة الذم لا بصيغة المدح. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، تفسيره بوجهه يجعل وجهه تلقاء العذاب، إذ يغل يداه ويسلسل رجلاه فيلاقي العذاب بوجهه والمعلوم أن الإنسان إذا خاف على جسد على وجهه إذا خاف من شيء دافع عن وجهه بيده. لو أن أحدا مد إليك بعصا ونحو ذلك أنت تلقائيا من غير ما تشعر ترفع يدك لتدافع. ما الذي تدافع؟ تدافع وجهك، إنك تريد أن تفتدي بيدك، أن تفتدي وجهك بيدك، وأن تفتدي بسائر جسدك وجهك، لأن الوجه أغلى شيء عندك وأعظمه. فانظر إلى الخيبة وإلى الذل وإلى الهوان لمن عصى الله في هذه الدنيا يجعل وجهه هو الذي يقي باقي جسمه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة خير أم من الذي يأتي آمنا يوم القيامة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين البارين الفرحين المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر، لم يبق لبسا أو يذر.